بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والإدراك دون حكم تصور، ومعه تصديق جلي، جزمه التغيير إن لم يقبل علم، وما يقبله فالاعتقاد صحيح إن طابق أولى ذو فساد، وغيره ظن لرجحان سلك، وضده الوهم وما ساوى فشك. لما كان الأصول، أصول الفقه، علما استدلاليا، والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى شيء من المنطق، هكذا قرر أهل الأصول. ذكر المصنف القواعد المهمة في المنطق اقتداء بغزالي، أول من ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمنطق في أصول الفقه هو الغزالي، وهو صاحب المستصفى وغيره من المصنفات التي تعتبر أصولا في أصول الفقه، وذلك المستصفى اختصره ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضته، وكان المستصفى يعتبر متنا يحفظ قديم، وله من الشروحات كثيرة، فهو العمدة. لما ذكر الغزالي تبعه مصنف صاحب الجمع، فذكر شيئا مما يتعلق به بالمنطق، وأغلب ما يذكر مع ما يذكر فيما مضى من الدليل وما يتعلق بالدليل، وعرفنا أن ثم فرقا بين الدليل عند المناطقة والدليل عند الأصوليين. حينئذ يذكرون العلم والاعتقاد والظن والوهم والشك والمسائل المتعلقة بهذه المسائل، لأنه ينبني عليها أحكام. يعني ما الفرق بين العلم والظن؟ إذ ينبني على العلم ما لا ينبني على الظن، إذ اشترطوا في العقائد العلم ولا يصح الظن، مع أنه يجوز التقليد، لكن يجب أن يكون المقلد فيه أو المقلد أن يكون جازما، بمعنى أنه يعتقد علما، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح. حينئذ لابد أن يفرق بين الظن وبين العلم لما يترتب عليه من الأحكام، فالظن لا يعمل به في باب المعتقد، لابد من الجزم، لابد من الجزم. وأما فقهيات الفروع هذه قد يقع فيها الظن، سواء قيل بأن الفقه كله من الظنون أو قيل بأنه من حيث العمل هو من القطعيات. على كل ذكر شيئا ما يتعلق بالمنطق، والمنطق أول فصل يذكر في فنه، إنما يذكرون ما يتعلق بتعريف العلم، ثم يقسمون العلم إلى قسمين: علم تصور وعلم تصديق، ويذكرون الفروق بين النوعين، ما حقيقة التصور وما حقيقة التصديق. جرى كذلك الأصوليون على هذا المنوال. واعلم أن إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا. أولا الإدراك هذا مصدر أدرك يدرك إدراكا، مصدر أدرك يدرك إدراكا، حينئذ من باب الإفعال، أكرم يكرم إكراما، والمراد به في المعنى اللغوي يأتي بمعنى الوصول، تمام الوصول، ويقال أدركت الثمرة إذا بلغت نضجت، وأدرك الصبي إذا بلغ، كذلك أدرك الصبي إذا بلغ، حينئذ يقال فيه ماذا بلغ؟ بمعنى أنه وصل إلى الحد الذي يكون مناطا للتكليف، هذا السن حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مدركا وبلغا، حينئذ صار مناطا للتكليف. وأما في الاصطلاح فعندهم الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها، وصول النفس إلى المعنى. الوصول لابد من ذكر معنى الوصول أو لفظ الوصول، لأنه هو المعنى اللغوي، ومعلوم أن المعنى اللغوي لابد أن يؤخذ جنسا في حد المعنى العرفي أو الاصطلاحي، فإذا كان الإدراك في اللغة هو الوصول، إذن الإدراك بالاصطلاح هو وصول، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون بمعنى الوصول، لكنه أخص، ليس هو مرادفا للوصول فيه أو للإدراك في المعنى اللغوي، وإنما هو وصول خاص. وعبر أهل المنطق عن القوة العاقلة التي يحصل بها التفكير بالنفس، حينئذ يسمون القوة العاقلة سواء كان محلها القلب أو محلها الدماغ أو محلها القلب ولها اتصال بالدماغ هذا أو ذاك، فالصواب كما مر معنا هذا باب ذكر الخلاف فقط، إلا الصواب أن محل التفكير ومحل العقل هو القلب للنصوص الواردة فيه في ذلك، سواء قلنا بأن له اتصالا بالدماغ أو لا. أما ما يقوله بعض الأطباء وغيرهم بأن محله الدماغ هذا غلط مصادم للنصوص. على كل على ذكر الخلاف سواء كان هذا أو ذاك، سمي هذا المعنى بالنفس، يعني إذن وصول النفس، إذن وصول ماذا؟ القوة التي هي محل الإدراك، التي هي آلة التفكير، التي يحصل بها التفكير، فيفكر الإنسان وكل إنسان مفكر، ولذلك يعبر عنه في التعريف عند المناطق بأنه حيوان ناطق، هو المراد بالناطق بمعنى أنه عنده آلة للتفكير. فالفرس حيوان يطلق عليه حيوان بمعنى أن فيه مادة الروح، كذلك الإنسان يطلق عليه بهذا المعنى فيقال حيوان. لكن ما الفرق بينهما؟ أن الفرس حيوان صاهل والحمار حيوان ناهق، وأما الإنسان فهو حيوان ناطق، وليس المراد به النطق أنه يتكلم، مراد به النطق الذي عبر به عن القوة الإدراكية بمعنى أنه يفكر. وإذا لم يكن الإنسان مفكرا جاء إطلاق القرآن بأنه في منزلة البهائم، كذلك جاء في القرآن أنه بمنزلة البهائم. إذن الفارق بين الحيوان وبين الإنسان هو القوة المفكرة، هذه القوة المفكرة سواء سميت بالنطق واشتق منها اسم الفاعل وهو الناطق، أو سميت به بالنفس، حينئذ إذا فكر بآلة التفكير ووصل إلى المعنى بتمامه لا إلى أصل المعنى دون تمامه، فإن فكر في معنى مفرد من المفردات ولم يصل إلى المعنى بتمامه بل أثبته على وجه الشك، حينئذ لا يسمى إدراكا في اصطلاح المناطق، وإنما يسمى شعورا، إذ ثم فرق بين الشعور وبين الإدراك. فإذا وصل إلى المعنى بتمامه لا يقبل شكا، حينئذ نقول هذا يسمى إدراكا، فإن لم يصل إلى المعنى بتمامه حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. المعنى هنا أطلق، والمراد بالمعنى ما يعنى من اللفظ، يعني ما يقصد من اللفظ، هكذا عرفوا المعنى بأنه ما يقصد من اللفظ. ومعلوم أن اللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، فإن وصلت النفس إلى معنى اللفظ المفرد بتمامه سمي ماذا؟ سمي تصورا، فهو إدراك المفرد. وإن وصلت النفس القوة العاقلة إلى إدراك أو إلى المعنى الذي هو معنى اللفظ المركب، ونعني بالمركب هنا من باب التيسير الجملة الاسمية والجملة الفعلية، أدركت معنى زيد قائم الذي هو المدلول، وأدركت معنى قام زيد، حينئذ وصلت النفس إلى المعنى بتمامه فسمي ماذا؟ سمي تصديقا. إذن دخل التصور والتصديق في حد الإدراك، هذا الذي نعني هنا أن يدركه الطالب ابتداء أن لفظ الإدراك يعرف بأنه ماذا؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. بعضهم يفسر المعنى بقوله من نسبة أو غيرها، من نسبة أو غيرها، هذا تفصيل لقولنا المعنى. وإذا قلنا المعنى المراد به مدلول المفرد ومدلول المركب، حينئذ دخل التصور والتصديق، حينئذ إدراك الماهية. فإذا علم حقيقة الإدراك بالمعنى الذي عنيناه سابقا وهو الإدراك عند المناطق، حينئذ نقول اعلم أن إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا، ماهية قالوا تطلق غالبا على الأمر المتعقب، يعني الأمر الذي حصلت صورته في الذهن، يسمى ماذا؟ يسمى ماهية. ماهية أصل ما هي، ما هي حينئذ الأمر المتعقل الموجود في الذهن يسمى ماذا؟ يسمى ماهية. وهذا النظر فيه يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مقول في جواب ما هو سميت ماهية. لكن ثم اعتبار آخر من حيث ثبوت هذا الأمر المتعقل في الذهن فحسب يسمى ماهية، وباعتبار ثبوتها في الخارج يسمى ذاتا، يسمى حقيقة، يسمى حقيقة، وباعتبار ما يثبت لها من لوازم تسمى ذاتا. يعني الماهية والحقيقة والذات هذه في الأصل أنها مترادفة، وإنما اختلفت الأسماء باختلاف الاعتبارات، وإلا الماهية والحقيقة والذات من معنى واحد. والغالب في التفسير في الماهية يعبر عنها بالحقيقة، ويعبر عن الحقيقة بالذات، يقال الذات هي الحقيقة وهي الماهية. لكن عند التحقيق ما ذكره صاحب التعريفات أن ثم فرقا، لكن الفرق هذا بالاعتبار، الأمر المتعقل باعتبار وجوده في الذهن فحسب يسمى ماهية، لأنه يسأل عنه بقولنا ما هو ماهية، ولا شك أن السؤال ما هو ماهية يسأل به عن الجنس، عن الكليات الخمسة التي مرت معنا. إن كان باعتبار وجودها في الخارج حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه حقيقة. باعتبار ما يثبت لها من لوازم يسمى ذاتا. فمفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان هو ماذا؟ حيوان ناطق. هذا الحيوان الناطق باعتبار وجوده في الذهن، لأن لفظ إنسان له مدلول كالخبر له مضمون، حينئذ وجود هذا المعنى في الذهن فحسب يسمى ماهية. ماهية الإنسان حيوان ناطق باعتبار وجوده في الذهن. باعتبار أن له فردا في الخارج وهو زيد، فنظرنا إلى الفرد يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. باعتبار أنه يثبت له الضحك بالقوة والمشي بالقوة اللوازم، كذلك التكلم النطق بالقوة إلى آخره، هذه لوازم صفات عوارض خصائص، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ذاتا. ولذلك فرق بين ماهية الإنسان وبين حقيقة الإنسان وبين ذات الإنسان، فرق بهذه الاعتبارات. المسمى واحد لكن بالاعتبارات يكون فيه خلاف، يكون فيه اختلاف. اعلم أن إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا. من غير حكم عليها المراد من غير إثبات شيء لها، لا بالإثبات ولا بالنفي. فلو أدركت معنى زيد حينئذ نقول هذا ماذا؟ أدركت معنى زيد له مسمى وهو الماهية، سواء قلنا في الذهن أو في الخارج، هنا انتهينا، سواء كان في الذهن أو في الخارج، ما دام أنك أدركت معنى لفظ زيد حينئذ زيد هذا، هل أثبت له حكم أو لا؟ إن لم تثبت له حكما يسمى تصورا. قلت فقط زيد، جاء الاسم في ذهنك زيد، أدركت مسمى، حينئذ قلت هذا ماذا؟ هذا تصور. لفظ سماء، لفظ مسجد، لفظ قلم، لفظ قمر، شمس إلى آخره، هذه المفردات كلها إدراكها، يعني الوقوف على حقائقها وماهياتها وذواتها. ما المراد بهذه الألفاظ؟ المعاني التي تحملها هذه الألفاظ يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. إذن إدراك مفرد يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. هكذا، فإدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورا، وهو حصول صورة الشيء في الذهن. وهكذا فسره بعضهم، ذكره صاحب التحبير وغيره، ذكره صاحب التحبير وغيره، وعبر عن التصور بأنه حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة الشيء في الذهن. قالوا الذهن هذا كالمرآة، الذهن كالمرآة، كما أن المرآة تنطبع فيها المحسوسات كذلك الذهن تنطبع فيها المعاني، سواء كانت هذه المعاني مفردة أو كانت مركبة. حينئذ كما أن هذه المرآة التي هي محل لانطباع الأشياء المحسوسة، لأنك تقف أمامها لا يرى المعنويات والمعقولات، لا ترى في هذه المرآة، صحيح؟ المعقولات إذا رأيت المرآة الآن الحسية هذه التي يقف أمامها الناس رجال ونساء، هذه المرآة ما الذي ينطبع فيها؟ ما الذي يكون له انعكاس؟ الأمور المحسوسة فقط، أما المعاني فلا، كذلك فأنت إذا وقفت أمامها ترى هيئتك فقط، الذي يدور في نفسك لا تراه، لكن الذهن بالعكس ينطبع فيه صورة المعاني والمعقولات بخلاف الأمور المحسوسة. إذن سمي التصور تصورا لماذا؟ لأنه تفعل من الصورة، بمعنى أن الذهن أو المدرك لحقائق الأشياء تنطبع في ذهنه صورة الأشياء لكن ليست محسوسة وإنما هي معاني. فالذي في الذهن ليس هو عين المسجد وإنما هو مفهوم المسجد، والذي في الذهن ليس هو ذوات أبنائك وإنما أسماء وصفات أبنائك، هكذا قص عليه. فالذي يوجد في الذهن هو معاني ومعقولات ومفهومات فحسب، هو أمر متعقل. أما الأمور المحسوسة التي تدرك بالبصر أو بالحس ونحو ذلك هذه لا تنطبع فيه في الذهن. إذن حصول صورة الشيء في الذهن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. لكن هذا الإطلاق فيه نظر، لماذا؟ لأن الصواب أن التصور له استعمالان، صحيح عند أرباب المنطق أن التصور له استعمالان، استعمال بالمعنى الأخص واستعمال بالمعنى الأعم. قالوا الذي ينقسم العلم إليه هو التصور بالمعنى الأخص، وأما التصور بالمعنى الأعم فالعلم مرادف له، حصول صورة الشيء في الذهن. الصحيح العلم، لفظ العلم هذا مما وقع فيه نزاع كبير في تفسيره، هل المراد به المعنى اللغوي أو المراد به مرادات أخرى تختلف باختلاف الفنون. أصح من عرف العلم وهو المعنى اللغوي له هو ما اعتنى به المناطق، وللأسف ما اعتنى به المناطق، وهو أن العلم إدراك المعاني مطلقة كما قال الناظم الشمسية، العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصور. حينئذ العلم إدراك المعاني، عرفنا معنى الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه، حينئذ إدراك المعاني مطلقا سواء كان المعنى مفردا فهو التصور أو كان المعنى مركبا وهو التصديق، سواء كان معه حكم أو لا، فشمل حينئذ العلم، شمل لفظ العلم بهذا التعريف التصور بنوعيه النظري والضروري، وشمل التصديق بنوعيه النظري والضروري. حينئذ لا يختص العلم بالتصديق القطعي ولا يختص العلم بماذا؟ بالتصديق النظري، وإنما يشمل النوعين. فحينئذ تخصيصه بكونه إدراك جازما بأنه إدراك جازم هذا مجرد الصلاح، ذكره الرازي فتبعه من تبعه من أهل العلم وصار كأنه هو الذي يعتبر من العلم، بأن العلم مرادف للجزم وليس بصواب، بل يدخل في العلم الظن، والعلم والظن علم، وجهل القرآن بذلك. ولذلك إطلاق بعض الأصوليين وقد مر معنا أن العلم، وحتى النحاة يذكرون ذلك، أن لفظ العلم يأتي بمعنى الظن، يعني كأنه استعمل في غير ما وضع له، وليس كذلك بل استعمل في معناه. فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا استعمل العلم هنا بمعنى الظن، لا، وإنما جاء العلم في بعض مفرداته، وهو أن العلم يصدق على الإدراك الذي يكون ظنا وليس هو استعمال لللفظ بغير ما وضع له. لكن لو جعلنا العلم بمعنى الإدراك الجازم والظن ليس كذلك، حينئذ صار استعمالا لللفظ بغير ما وضع له، يكون مجازا وليس كذلك. بل الصواب أن العلم يدخل تحته الظن وهو فرد من أفراده، ولا مانع في لغة العرب باستقراء وتتبع له عشرات الأمثلة أن بعض مفردات اللفظ قد يختص باسم خاص، فلا مانع أن يكون الظن داخلا في مسمى العلم وهو فرد من أفراده، ثم يكون لهذا الفرد اسم خاص به، لا مانع. حينئذ لا يقال كيف العرب وضعت لفظ العلم ووضعت لفظ الظن ودل ذلك على أنهما متغايران، قل لا. ولذلك قد يعطف الخاص على العام، قد يطلق الكل مرادا به الجزء إلى آخره. فالشاهد هنا أن العلم وتعريف العلم مما وقع في نزاع. أحسن من فسر معنى العلم هو ما ذكره أهل المنطق بأن العلم هو إدراك المعاني مطلقة. أما تقييده بالجازم كما سيأتي في كلام الفخر وغيره فهذا مجرد الصلاح، فما جعل لفظ العلم في أصول الفقه فهو صلاح خاص، ليس هو الحقيقة اللغوية، وإنما هو صلاح لبعض الأصوليين. فإذا كان كذلك فحصول صورة الشيء في الذهن هكذا بإطلاق دون تقييد بمعنى مفرد أو بمركب هذا مرادف للعلم. إذن التصور يطلق في الاستعمال ويراد به المعنى الأخص، فهذا يكون قسيما للتصديق وهو قسم للعلم. والثاني يقال التصور بالمعنى الأعم، حينئذ لا يكون قسيما للعلم لأنه هو عينه، فيفسر العلم بأنه إدراك المعاني، والمراد بإدراك المعاني ماذا؟ هو معناه بقول حصول صورة الشيء في الذهن، حصول صورة زيد في الذهن، حصول صورة سماء في الذهن، حصول صورة قام زيد في الذهن، زيد قائم كذلك في الذهن. إذن دخل فيه ماذا؟ التصور والتصديق. حينئذ صار ماذا؟ صار مرادفا لي للعلم. وإنما يقال التصور بالمعنى الأخص هذا بمعنى إدراك المفردات، ويفسر المفرد بكونه ماذا؟ بكونه ليس بمركب كما سيأتي. ومع الحكم يسمى تصديقا، يعني إدراك الماهية من غير حكم يسمى تصورا، إدراك معنى زيد فقط دون أن تثبت له قيام ولا غيره ودون أن تنفي عنه شيئا البتة يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. مع الحكم عليه بالإثبات أو النفي يسمى تصديقا، هكذا على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. فالأول تصور يسمى تصورا ساذجا بفتح الذال، وقيل هذه معربة أي مشروط فيه عدم الحكم، مشروط فيه عدم الحكم. حينئذ الشرط في صدق التصور بالمعنى الأخص، الآن إذا أطلقنا التصور فالمراد به بالمعنى الأخص الذي هو مقابل للتصديق، وأما التصور الذي بالمعنى الأعم فلا يكون مستعملا في صلاح المناطق البتة لأنه يسبب ماذا؟ يسبب إشكالا. إذن التصور الأول التصور يسمى ماذا؟ يسمى ساذجا، ساذجا هذه دخيلة معربة، والمراد به أنه خالي عن الشيء، ولذلك يقال حجة ساذجة بمعنى أنها خالية عما يقررها. وكذلك هنا يقال تصور ساذج فتح الذال وقيل بكسرها أي مشروط فيه عدم الحكم، مشروط فيه عدم الحكم. إذن عدم الحكم عليه بالإثبات أو بالنفي هو الشرط في تحقق التصور، فلن يكون تصورا إلا إذا انتفى الحكم. وأما إذا وجد الحكم حينئذ انتقل من وصف التصور إلى وصف التصديق. لكن ضابط التصور أن نقول هو إدراك المفرد، إدراك المفرد، ثم هذا الإدراك للمفرد هو ما يقابل التصديق. التصديق هو إدراك المركب، والمراد بالمركب هنا يحصر في الجملة الإسمية والجملة الفعلية، يعني ما كان يسمى كلاما عند النحاة أو يسمى إسنادا تاما عند البيانية. إذا حصل الإسناد التام ولن يحصل الإسناد التام إلا بالمبتدأ مع الخبر والفعل مع فاعل أو نائبه، هذا الذي يكون إسنادا تاما، هذا باستقراء متفق عليه. وكذلك كلام عند النحاة لا يكون كلاما نحويا مشتمل على الأركان الأربعة إلا إذا كان تحقق فيه المبتدأ مع الخبر وكذلك الفعل مع فاعله. زيد قائم، إدراك معنى زيد قائم المركب كما سيأتي تفصيله، نقول هذا يسمى تصديقا. هذا جملة ماذا؟ زيد قائم جملة اسمية، قام زيد هذه جملة فعلية، إدراك معنى قام زيد يسمى تصديق، يقابله ماذا؟ التصور، قابله التصور. إذن إدراك زيد فقط يسمى تصورا، إدراك قائم فقط يسمى تصورا، إدراك إمكان اتصاف زيد بالقيام الذي يسمى النسبة هنا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. إدراك النسبة فقط، ما المراد بالنسبة؟ النسبة المراد بها التعلق والارتباط، هل ثم علاقة بين زيد والقيام؟ نقول نعم، زيد العقل لا يمنع أن زيدا يتصف بالقيام، كذلك هذا الذي هو عدم الامتناع والعلاقة بين الموضوع والمحمول يسمى نسبة، إدراكها يعني العقل لا يمنع، بخلاف ما لو قال طار الجدار مثلا، العقل لا يدرك أن الجدار يطير، إذن لم يدرك النسبة فلا يسمى تصورا. إذن نقول أو يدركها لكن بالنفي، يدركها لكن بالنفي يعني بالسلبي. فإذا أدرك معنى زيد وأدرك معنى قائم، القيام الذي دل عليه قائم، أدرك النسبة بينهما، وهنا الجملة ماذا؟ مثبتة، زيد قائم من ثبوت قيام زيد، هذا الذي أدركه العقل، هذا كل واحد من هذه الثلاث يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. بقي شيء واحد وهو الوقوع واللا وقوع، هذا يسمى النسبة الخارجية، يسمى النسبة الخارجية. والصحيح أن تقييد النسبة الخارجية بالوقوع وعدم الوقوع هو التصديق، فإذا أدرك العقل الوقوع بالفعل في الخارج حينئذ نسميه تصديقا، وإذا أدرك عدم الوقوع في الخارج حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تصديقا. فإذا قيل زيد قائم حينئذ تنظر في الخارج، هذا كله في الذهن الآن، زيد في الذهن معناه، قائم معناه في الذهن، الارتباط بينهما كله في الذهن، الثبوت هذا كله في الذهن، بقي ماذا؟ هل في الخارج بالفعل زيد قائم أو لا؟ حينئذ إذا قيل زيد قائم بالفعل حينئذ نقول إدراكك قيام زيد بالفعل في الخارج يسمى تصديقا. ولذلك التصديق هنا يقابل ما هو مضمون الخبر، عندنا خبر وعندنا مدلول الخبر، ما حد الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته. حينئذ ما المراد بالصدق أو التصديق؟ ما المراد بالكذب أو التكذيب؟ مطابقة الخبر للواقع. إذن هنا باعتبار كونه كلاما سمي خبرا، سمي كلاما، لكن باعتبار المضمون هل وقع أو لم يقع يسمى تصديقا. فإذا قلت مثلا زيد قائم مدلوله ومضمونه هو قيام زيد بالفعل أو لا، فإن أدرك العقل أن زيدا بالفعل قائم أو قاعد أو نحو ذلك مما دل عليه اللفظ حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. ولذلك ما احتمل الصدق لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المتكلم. الصدق ما هو؟ تطابق الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع، هذه المطابقة هي التي تسمى حكما. ولذلك سمي التصديق تصديقا هنا بناء على أنه من قبيل الأخبار، وأن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. إذن التصور الساذج أو الساذج بالفتح مشروط فيه عدم الحكم، والمراد به إدراك المفرد. على التفصيل نقول هو الإدراك الذي لم يتعلق بالنسبة الخارجية، لم يتعلق بالنسبة الخارجية. وعرفنا المراد بالنسبة الخارجية ما هي، بعضهم يعبر بالثبوت والوقوع، بالثبوت والنفي، والأدق أن يقال وقوع الثبوت، فرق بين الثبوت وبين وقوع الثبوت، بين النفي وبين وقوع النفي. لماذا؟ لأن الثبوت وصف لللفظ، والوقوع وعدم الوقوع هذا لمدلول اللفظ، يعني للشيء الخارج، ولذلك سميت ماذا؟ نسبة خارجية. إذن الإدراك الذي لم يتعلق بالنسبة الخارجية على وجه الإذعان، بأن لم يتعلق بنسبة أصلا، إذا لم يتعلق بنسبة أصلا هذا خارج لا إشكال فيه، يسمى ماذا؟ ها، لو أدرك فقط زيد هذا ليس عندنا النسبة، كذلك قائم حينئذ ليس عندنا النسبة، لكن قد يوجد موضوع ومحمول ونسبة ليست نسبة خارجية، إذن وجدت النسبة، لكن هل يتصور وجود التصور، هل يتصور وجود التصور دون النسبة؟ نقول نعم، وذلك فيما إذا أدرك ماذا؟ الموضوع فقط، أدرك معنى زيد وأدرك معنى قائم ولم يكن ثم ترابط بين النوعين، إذن لم تكن فيه نسبة أصلا. وذلك إدراك الموضوع وحده وإدراك المحمول وحده وإدراكهما دون نسبة بينهما، أو تعلق بنسبة غير خارجية، نسبة غير غير خارجية. والمراد بها النسبة الكلامية أو النسبة الإضافية أو النسبة التقييدية، إذ لا تخرج النسب عن هذه الأنواع الأربعة، إما خارجية وإما كلامية وإما تقييدية وإما إضافية. الإضافية أرادوا بها ما يختص بالبنوة والأبوة، زيد بن عمرو، قالوا زيد بن عمرو، هنا إضافة أو لا؟ إضافة. لا يتصور فهم زيد الابن إلا بفهم أبيه معنى الأبوة، ولا يتصور فهم الأبوة إلا إذا فهمت معنى البنو. هذا تسمى ماذا؟ نسبة إضافية. وأما التقييدية ما جعل وصفا لغيره، كالصفة مع الموصوف والتابع مع المتبوع، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميها تقييدية. والكلامية المراد بها الثبوت والانتفاء، يعني ثبوت المحمول للموضوع. فإذا قلت زيد قائم، إذا ماذا دلت الجملة هذه على ماذا؟ على ثبوت القيام لزيد. هذه تسمى ماذا؟ تسمى نسبة كلامية، ثبوت القيام لزيد. ما زيد قائم، عدم القيام أو عدم ثبوت قيام زيد، بالعكس يكون. حينئذ تسمى هذه النسبة كلامية. إدراك النسبة الكلامية وإدراك النسبة التقييدية وإدراك النسبة الإضافية، كل ذلك يسمى تصورا. بقي النسبة الخارجية، وهي وقوع الثبوت أو عدم وقوعه، إدراكه يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا، يسمى تصديقا، وقوع ذلك الثبوت أو عدم وقوعه، والذي يسميه بعض بالإيقاع والانتزاع، وبعض يسميه للسلب والإيجاب، توسع في العبارة، والمشهور الوقوع واللا وقوع. والثاني الذي هو التصديق، مشروط فيه الحكم، فإن لم يكن ثم حكم حينئذ لا يسمى تصديقا. ومعنى الحكم في التصديق إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا، هذا هو المشهور، وإن كان فيه توسع في العبارة كما سيأتي. إسناد أمر إلى آخر إثباتا أو نفيا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما. حينئذ الحكم هنا باعتبار وصف اللفظ، لا باعتبار مضمون اللفظ، بمعنى أن الخبر، كل خبر لابد أن يتحقق فيه الإسناد. ما المراد بالإسناد؟ إسناد حكم إلى أو ما يسمى به بنسبة أمر إلى أمر الذي نذكره فيه في النحو. فإذا قلت زيد قائم فقد نسبت القيام إلى زيد على وجه الإثبات. فإذا قلت ليس زيد قائما فقد نسبت القيام إلى زيد على وجه النفي، يعني نفيته عنه، ثم إدراك لكن على وجه النفي، والأول على وجه الإثبات. نقول هذا بهذا الاعتبار وصف لللفظ، وأما بالفعل وقوعه فهذا شيء آخر، وهو ما يسمى بالوقوع واللا وقوع. قال نحو ماذا؟ كون زيد قائما أو ليس بقائما على المثال السابق. وقال الطوفي في شرحه: التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وكذلك إدراك الحقائق مطلقا مجردة عن الأحكام، يعني مجردة عن الثبوت والنفي، فلا تثبت لها شيء ولا تنفي عنها شيء البتة. وقيل حصول صورة الشيء في العقل، وهذا قلنا ليس هو التصور هنا، هذا التصور بالمعنى الأعم، ونحن نبحث بالتصور بالمعنى الأخص الذي هو قسيم للتصديق. فحينئذ يحصل خلط كما ذكرنا في النظر وما يتعلق به والفكر، حصل خلط تداخل في كثير من المصطلحات، يعني ما يصلح المناطق قد يذكره بعض الأصوليين في غير محله. كذلك التصور إذا أطلق عند المناطق فليس إلا التصور بالمعنى الأخص. عندما نأتي إلى هذا المبحث في أصول الفقه ونعرف التصور بما عرفه هنا، قل هذا فيه خلل. لماذا؟ لأن هذا مرادف للعلم عند المناطق وليس هو عين التصور الذي هو قسيم للتصديق، وثم فرق بين النوعين. قال: والتصديق نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، وقيل إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، والمعنى واحد، نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب. هذا كذلك فيه توسع. لماذا؟ لأن النسبة الحكمية بين الحقائق، بين حقيقة زيد وبين حقيقة قائم، بينهما بالإثبات، هل هذا هو التصديق؟ الجواب لا. قد يسمى حكما لكن لا يسمى تصديقا، قد يسمى حكما لكن لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تصديقا، إذ ثم فرق بين الحكم وبين التصديق كما سيأتي في كلام صاحب الإبهاج. فكل تصديق متضمن بمطلق التصور ثلاثة تصورات، كل تصديق متضمن لمطلق التصور، ولكن بالاستقراء هي ثلاث تصورات. فإذا قيل هذا تصديق، حينئذ يلزم منه ماذا؟ أن قبله حصلت مقدمة أو مقدمات، لابد، لن يوجد تصديق إلا بحصول تصور قبله، وهذا محل وفاق، محل وفاق بين العقلاء سواء كانوا مناطق أم غيرهم. حينئذ نقول كل تصديق فهو متضمن لعدة تصورات: أولا تصور الموضوع وحده، ثانيا تصور المحمول وحده، ثالثا تصور النسبة التي هي بين الموضوع والمحمول، وهي تكون على وجه الثبوت أو الانتفاء. بقي رابع، إما أن نعبر وقد عبر عنه كثير، الذي هو الثبوت والانتفاء، وهذا فيه قصور، لأن الثبوت والانتفاء وصف لللفظ وليس هو متعلق التصديق، وإن كان هو متعلق العلم كما سيأتي. حينئذ نقول قد نعبر بالثبوت والانتفاء لكن فيه قصور، والصواب أن نقول وقوع الثبوت أو انتفاء الثبوت، يعني عدم الوقوع أو الوقوع أو عدم الوقوع، ففرق بين هذه الأنواع الثلاث. حينئذ نقول هذا التصديق لم يكن ولم يحصل إلا بهذه التصورات السابقة. الذي وقع فيه النزاع هل هذه الثلاث التصورات هي جزء من التصديق بمعنى أنها أركان أم أنها شروط فيه، فقط هذا الذي وقع فيه النزاع. أما أن التصديق لن يوجد إلا بهذه التصورات الثلاثة السابقة فهذا متفق عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحكم به، تقول زيد قائم وأنت لا تعرف معنى الزيد ولا تعرف معنى قائم، هذا لا يتصور يصدر من عاقل، ولا النسبة بينهما. إذا امتنع إدراك هذه الثلاث الأنواع الثلاث تصورات، امتنع التصديق، فكيف تحكم على الشيء؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن تتصور أولا الموضوع المبتدأ وتصور المحمول الذي هو الخبر، ثم العلاقة بينهما، ثم بعد ذلك تحكم بالوقوع وعدم الوقوع. الخلاف هل هذه الثلاثة السابقة أركان للتصديق فهي جزء منه أم أنها ماذا؟ أنها شروط فيه. ولذلك كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى اتفقوا على أن التصور، على أن التصديق مسبوق بعدة تصورات ثلاثة، لكن الخلاف هل هو من توقف الماهية على أركانها أو من توقف الماهية على شروطها؟ الماهية متوقفة على هذه التصور الثلاثة لن توجد، لكن هل هو من توقف الماهية على أركانها أو من توقف الماهية على شروطها؟ هذا محل النزاع. قال هنا فكل تصديق متضمن من مطلق التصور ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه والمحكوم به من حيث هما، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا رابعا. التعبير هنا بالمحكوم عليه هو المراد به الموضوع، قد تختلف العبارات الألفاظ وليس الاختلاف المعاني، يعني المسمى واحد، فيسمى موضوعا ويسمى مبتدأ ويسمى مسندا إليه ويسمى محكوم عليه، أربعة أسماء والمسمى واحد. فإذا قلت زيد قائم، زيد هذا محكوم عليه ويسمى مبتدأ ويسمى موضوعا عند المناطقة ويسمى مسندا إليه، قائم الذي هو خبر ومحمول ومسند ومحكوم به، إذن أربعة أسماء لكن تختلف باختلاف المحال. فالمناطق يعبرون بالموضوع والمحمول، والأصوليون يعبرون بالمحكوم عليه والمحكوم به، النحاة يقول مبتدأ وخبر، والبيانيون يقول مسند إليه ومسند، والمسمى واحد مراد به زيد قائم، فالمثال واحد، فالتعبير حينئذ قد نعبر بالموضوع ونعبر بالمحكوم عليه. إذن تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع والمحكوم به الذي هو المحمول من حيث هما، يعني تصور الموضوع وحده وتصور المحمول وحده من حيثهما، يعني لا بالنظر إلى إسناد الثاني إلى الأول، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، هذه تسمى نسبة تقييدية، هنا تقييد زيد بوصف القيام تسمى ماذا؟ نسبة تقييدية، وهذه مطلدة، قد تجتمعان النسبة الكلامية والنسبة التقييدية. إذا قلت جاء زيد العالم عند النسبتان هنا جاء زيد العالم عندنا النسبتان. النسبة الأولى النسبة الكلامية ثبوت ها جاء زيد العالم ثبوت المجيء لزيد هذا يسمى ماذا؟ نسبة كلامية. ها نسبة تقييدية العالم مع زيد الصفة مع الموصوف. إذن زيد العالم هذه النسبة هنا بينهما نسبة ليس مبتدا وخبر كذلك وليس فعل فاعل وإنما هو صفة مع موصوفها. الصفة مع الموصوفها بينهما نسبة وهي العلاقة والارتباط. ما نوعها؟ نقول هي تقييدية لا يحصل بها الكلام كذلك. لو قال زيد العالم لم يتم الكلام أين الفائدة؟ تامة لم تحصل الفائدة. لكن إذا قلت جاء زيد العالم حصل بالنسبة نسبة جاء إلى زيد النسبة التامة فائدة التامة حصل الكلام وزيد العالم فيه نسبة تقييدية. كذلك لو قلت جاء غلام زيد غلام زيد فيه نسبة أو لا؟ أليست الإضافة هي نسبة تقييدية تقتضي أن الثاني مجرورا أبدا؟ إذا النسبة تقييدية فيه تقييد ثم ارتباط بين غلام وزيد كون الثاني ملكا للأول أو العكس على خلاف التسمية. حينئذ جاء غلام زيد هذا فيه نسبة تامة إذن تجتمع النسبتان. إدراك النسبة التقييدية يسمى تصورا وإدراك النسبة التي هي الكلامية عند بعض في التعبير يسمى تصديقا وهي حكم وهي حكم. والصواب كما ذكرنا أن التصديق متعلقه الوقوع وعدم الوقوع وليس متعلقه الثبوت فحسب ولا الانتفاء كانت عبارات بعضهم تدل على ذلك ولكن لا يمنع أن يكون حكما إذ الحكم أعم من التصديق الحكم أعم من التصديق. قال فالحكم يكون تصورا رابعا على ما قال المحققون من أرباب هذا الفن لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية هكذا عبر صاحب التحبير. وقال ابن سينا وغيره التصديق نفس الحكم كيف فرضته وتلك التصورات الثلاثة السابقة عليه شرط له هذا مذهب الحكماء كما يقال فهو بسيط فهو تصديق حينئذ يكون بسيطا لأن التصور الرابع هو مسمى التصديق. حينئذ يكون ما قبل من التصورات تكون شروطا فيه وليست شطرا ليست شطرا. وقال الرازي وجمع المجموع هو التصديق الأربعة إذن فرق بين النوعين. فتصورات السابق على الحكم شطر من التصديق لا شرط هذا الفرق بين المذهبين. قال وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة لأنه حصول صورة الشيء في الذهن كان المراد به المعنى اللغوي فلا إشكال لأن المدرك لحقائق الأشياء تنطبع ماهيات الأشياء حقائقها في الذهن كما قلنا فيما سبق أنه مرآة أو كذلك لو تأمل الإنسان وجد أن هذا المعنى صحيح أن هذا المعنى صحيح وهو أن الإنسان إذا أدرك معنى المفرد انطبعت في الذهن يعني عرف المراد به باللفظ كما أنه لو نظر في المرآة انطبعت صورته فيه حينئذ يسمى صورة لكن ليست محرمة وليس بدليل لمن نفى حرمة التصوير الفوتوغرافي لأن هذا يكون في المرآة كما مر معنا مرارا. وسمي التصديق تصديقا لأن فيه حكما يصدق فيه أو يكذب سمي بأشرف لازمي الحكم بالنسبة لأنه متعلق بالخبر ومعلوم أن الخبر ماذا يحتمل أمرين إما صدق وإما كذب. لماذا سمي تصديقا؟ الصدق أشرف من الكذب إذا نسميه ماذا؟ نسميه تصديقا تسمية له بأشرف الاحتمالين من باب التفاؤل وبعضهم يرى أن متعلق التصديق القضايا والقضايا إما صادقة وإما كاذبة فالصادقة لا شك أنها سميت تصديق واضح لصدقها والكاذبة الصدق في نقيضها إذا لا تخرج القضايا عن الصدق مطلقا سواء كانت في ماذا؟ إما بذاتها إما بنقيضها وهذا ذهب إليه صاحب الإبهاج السبكي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى والإدراك دون حكم تصور والإدراك مبتدأ خبره قول ماذا؟ تصور والإدراك تصور أخبر عن الإدراك بأنه تصور. قال والإدراك مبتدأ الخبر تصور، وجعل الإدراك هنا محلا للقسمة لأنه قدر مشترك بين، هو أراد أن يمهد الآن لماذا؟ لذكر العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم، فجعل الإدراك قدرا مشتركا ولذلك اختاره. فلما كان الإدراك قدرا مشتركا بين العلم وما ذكر معه جعله محلا لي للتقسيم، وهذا علة ذكر الإدراك هنا، أي الذي هو قدر مشترك بين العلم والظن وغيرهما. هو في اللغة كما ذكرنا الوصول، يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال، ولذلك اعتبر في مفهومه الاصطلاح التمام. وأما في الاصطلاح فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها كما ذكرنا، إلى المعنى بتمامه، فإن لم يصل المعنى إلى تمامه حينئذ يسمى شعورا ولا يسمى إدراكا، ففرق بين النوعين. ويتصور عدم وصول النفس إلى المعنى بتمامه في المشكوك فيه، في المشكوك فيه، فلو قال قائل ما يعرف معنى الخمر، ما الخمر؟ فشك، قال الزبيب، قال كذا إلى آخره، متردد، حينئذ وصل إلى شيء من المعنى قريب منه لكنه لم يصل المعنى بتمامه، حينئذ يتصور ذلك فيما ذكرنا. والمعنى المراد به هنا معنى المفرد، كذلك يدخل فيه معنى المركب، فشمل حينئذ الحد هذا للصلاح الإدراك شمل التصور وكذلك التصديق، فلم يختص بواحد منهما دون الآخر، ولذلك جعله المصنف هنا كصاحب الأصل محلا للتقسيم. فهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها، من نسبة أراد به النسبة الخارجية اختص بماذا؟ بالتصديق، أو غيرها، غير النسبة الثلاث التصورات، فتصور الموضوع وحده، تصور المحمول وحده، تصور النسبة الكلامية التي هي الارتباط بين الموضوع والمحمول. وعرفنا كيف نستخرج النسبة الكلامية فيما مر في شرح السلم، فلا عودة ولا إعادة. أو غيرها إذن أراد به التصور، وهي المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة بينهما. وإن كان الشائع في عبارتهم تفسير الإدراك بحصول صورة الشيء في العقل، أي صورة الشيء الحاصلة عند العقل، هذا الشائع في التفسير. لماذا؟ لأن الإدراك مرادف للعلم، لأننا نقول ما المراد به بالعلم؟ نقول العلم هو الإدراك، أو إدراك المعاني مطلقة، حينئذ قلنا العلم مرادف للإدراك، والإدراك يفسر به العلم، والعلم يفسر بالإدراك، كل منهما بمعنى الآخر، هذا هو الصواب في لسان العرب، هذا هو الصحيح. حينئذ شاع عند بعض أصوليين كغير من المناطق أن الإدراك حصول صورة الشيء في العقل، هذا التصور بالمعنى الأعم، صحيح أم لا؟ تصور بالمعنى الأعم، حينئذ صار مرادفا للعلم فلا إشكال فيه. فلو فسرنا الإدراك بكونه حصول صورة الشيء في النفس أو في العقل أو عند العقل، قلنا هذا مرادف للعلم فلا إشكال، لأن العلم معناه هو الإدراك. وأما تفسير التصور بالمعنى الأخص بأنه حصول صورة الشيء في النفس، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا معنى التصور بالمعنى الأعم وهو مرادف للعلم، وبحثنا في التصور بالمعنى الأخص. قال وإن كان الشائع في عباراتهم تفسير الإدراك بحصول صورة الشيء في العقل، أي صورة الشيء الحاصلة عند العقل، وهو بهذا المعنى شامل للتصور الساذج والتصديق، يشمل النوعين أو كذلك، لأن الإدراك صار بمعنى العلم والعلم صار بمعنى الإدراك، فدخل في العلم التصور والتصديق، ودخل في حد الإدراك بهذا التعريف الذي ذكرناه التصديق والتصور، فلا إشكال فيه البتة. إنما الإشكال في تفسير التصور الذي هو مقابل للتصديق بكون حصول صورة الشيء في النفس، حينئذ يحصل خلط، وقد وقع لبعض شراح السلم أنه فسر التصور بالمعنى الخاص بهذا المعنى بهذا التعريف، فهو غلط. وقد يفيد بعدم الحكم فيختص بالتصور الساذج كما وقع هنا، يعني يقيد بعدم الحكم وهو المراد هنا. قال والإدراك دون حكم تصور، والإدراك دون حكم، دون هذا ظرف متعلق بمحذوف حال، أي حال كونه بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها، هذا التعبير الصحيح، بمعنى أننا نقول الإدراك إن كان، أو إن شئت تقول الإدراك إما أن يكون معه حكم أو لا، الإدراك إما أن يكون معه حكم أو لا، فإن لم يكن معه حكم حينئذ نسميه تصورا، فإن كان معه حكم وهو كما عبر هنا إيقاع النسبة الخارجية أو عدم إيقاعها فهو التصور. إذن الإدراك على نوعين، إدراك مع حكم وإدراك بلا حكم. هنا قيد قال والإدراك دون حكم يعني من غير حكم، وهو إيقاع النسبة أو انتزاعها الذي يسمى بالوقوع ولا وقوع. تصور يعني هذا خبر عن المبتدأ، تصور ويسمى علما أيضا لأنه جزء منه، تصور هو نوع من أنواع العلم بل نوع من نوعي العلم لأنه محصور في التصور والتصديق. أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه ويسمى شعورا كما مر. ومعه تصديق جلي، ومعه يعني ماذا؟ ومع الحكم إدراك بلا حكم تصور، ومعه يعني ها إدراك مع الحكم هكذا، معه يعني وإدراك مع الحكم تصديق. فجعل حينئذ في ظاهره جعل مسمى التصديق المجموع، صحيح؟ في ظاهره جعل مسمى التصديق المجموع لأنه قال الإدراك ومعه، الإدراك السابق الذي هو التصورات الثلاث مع الحكم تصديق، وهذا مذهب الرازي، هذا مذهب الرازي. قال ومعه أي مع الحكم يعني والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق جلي، تصديق جلي، جلي ضد الخفي أي الواضح الظاهر، وأراد به التتميم، كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أي نفيه بالتصديق. يعني يدرك الأربعة التصورات على وجه التمام، فيدرك معنى الإنسان ويدرك معنى كاتب ويدرك النسبة كون الإنسان كاتبا هذه النسبة، ثم إيقاعها بالفعل هذه المجموعة الأربعة يسمى تصديقا. وكما ذكرنا على هذا النمط حينئذ أو على هذا القول يكون مسمى التصديق مركبا وليس بسيطا، والمشهور عند المناطق أنه ماذا؟ أنه بسيط. فالتصور الرابع الذي هو الوقوع واللا وقوع هذا الذي يسمى تصديقا. قال كإدراك الإنسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للإنسان، هذه كم تصور؟ إدراك الإنسان والكاتب هذا اثنان، وكون الكاتب ثابتا للإنسان هذه النسبة، وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك يعني إما ثبوته وإما نفيه في التصديق بأن الإنسان كاتب بالفعل أو أنه ليس بكاتب الصادقين فيه في الجملة هذا قول. وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة قال بعضهم وهو التحقيق، والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات، يعني الوقوع بالفعل هو الذي يسمى تصديقا، وأما التعبير عنه فهذا لفظ هذا لا إشكال فيه، هذا نزاع فيه في اللفظ، بمعنى أن المراد هو وقوع أو عدم وقوع مدلول اللفظ هذا الذي هو التصديق. حينئذ إذا عبرت عنه بالإيجاب أو عبرت عنه بالسلب أو عبرت عنه بالوقوع أو اللا وقوع ليس اللفظ هو التصديق، وإنما مسمى اللفظ ما هو التصديق، هذا بحث في الألفاظ. قال هنا ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده كما قيل إن مسماه ذلك على القولين في معنى الحكم، ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره. ظاهر صنيع المصنف أنه اختار مذهب الرازي وهو أن مسمى التصديق مركب وليس ببسيط، أي إطلاق التصديق على الحكم إما مجاز من إطلاق اسم الكل على البعض على مذهب الإمام أو حقيقة على مذهب الحكماء، على مذهب الحكماء على أنه بسيط، وعلى مذهب الإمام أراد به الرازي كما ذكرنا الإمام نحن نحكيه فقط يعني باب الحكاية ليس بإمام، فحينئذ نقول هنا بالنظر إلى المذهبين إما بسيط وإما مركب، على مذهب الحكماء فيما قيل هو بسيط بمعنى أن التصور الرابع هو ماذا؟ هو التصديق، هو التصديق، وعلى مذهب الرازي المجموع الأربعة، يعني لابد إدراك معنى الموضوع أو تصور الموضوع، هذا ركن في التصديق، لو فات التصديق. كذلك تصور المحمول هذا ركن، تصور النسبة هذا ركن فيه في التصديق، فإذا فات ركن فات. وهم اتفقوا كلهم على ماذا؟ على أنه لو فات تصور الموضوع فات التصديق، لكن ليس من فوات الشرط وإنما من فوات الركن، هذا عند الرازي، وليس من فوات الركن بل من فوات الشرط عند من؟ عند الحكمة. هذا كقولنا في مسألة الأعمال الظاهرة، هل هي ركن أم شرط؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حكى القولين في الإيمان الكبير، الأعمال الظاهرة شرط في مسمى الإيمان، شرط في مسمى الإيمان، ركن في مسمى الإيمان. لا شك أن مذهب السلف أنه ركن، أن الأعمال ركن. لماذا؟ لأنك لو سلمت بكون الأعمال شرطا في صحة الإيمان، دعك من المرجع في كمال الإيمان، في شرط في صحة الإيمان، حينئذ نقول أنت سلمت بكون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. إذا قلت بأنه شرط صحة ماذا؟ دعيت بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، صحيح أم لا؟ لأن الشرط خارج والركن داخل، كذلك والركن جزء الذات والشرط خارج، إذن الشرط خارج عن الماهية، وإن اتفقا بأن الماهية متوقفة على الأعمال اتفقا لا إشكال فيه. ولذلك جعل النزاع لفظ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بمعنى أن النزاع هنا ليس في الحكم وإنما في التسمية، هل يدخل أو لا يدخل؟ اتفقا على ماذا؟ على أن الأعمال إذا زالت زال الإيمان، إذن هذا حكم، لكن هل الأعمال داخلة أو لا بمعنى تسمى إيمانا؟ من جعلها شرطا لا يسميها إيمانا، ومن قال بأنها داخلة هي ركن سماها ماذا؟ إيمان. ولا شك أن السلف على ماذا؟ قاطب بيجمع أن السلف على أنها داخلة في مسمى، ليست شرطا فحسب، وإنما هي داخلة. ولا شك أن الركن شرط بمعنى ماذا؟ أنه يترتب عليه وجود الماهية. إذن فرق بين أن نقول ركن وبين أن نقول شرط. هنا في هذا التصور تصديق الأمر لا إشكال فيه، قلت ركن شرط لا ينبني عليه دين، لكن في مسمى الإيمان لا، قل لا، هنا ألفاظ شرعية يجب اتباعه، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أطلقوا لفظ الإيمان على جميع الأعمال، إذن هي داخلة، لا نقول هي شرط خارجة، نقول حينئذ من جعله شرطا قد أخطأ في التسمية، وإن لم يخطئ في ماذا؟ في الحكم. فالفرق بين المسألة، إذن فرق بين الشرط والركن أن الشرط داخل في، أن الشرط خارج عن الماهية، وأن الركن داخل في الماهية. قال هنا، قال في الإبهاج سبكي في شرح المنهاج، قوله في تعريف الفقه، قول العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي، فسر العلم وحكم عليه بكونه جنسا، ولا شك أن الجنس تحته ماذا؟ تحته أنواع، فدخل فيه التصور، إذن التصور يعتبر ماذا؟ يعتبر علما، وأن التصديق القطعي يعتبر ماذا؟ يعتبر علما. إذن التصور والتصديق بينهما فرق، ودخلا في جنس العلم، ويلزمها التعلق بمعلوم، يعني العلم يلزمه التعلق بمعلوم، كذلك العلم صفة تقوم بالعالم، لابد لها من متعلق. إذا قلنا إدراك، العلم هو الإدراك، تعال إلى الإدراك، الإدراك هذا مصدر، كذلك فعندنا مدرك وعندنا مدرك، صحيح؟ مدرك الذي هو أنت الشخص، أدركت بصفة الإدراك التي يوصل النفس للمعنى بتمامه. ما هو المدرك؟ مدلول اللفظ، سواء كان مركبا أو مفردا. إذن عندنا ماذا؟ عندنا مدرك وعندنا مدرك، وحصل إدراك بوصف. هنا كذلك عندنا علم، هذا العلم صفة تقوم بالنفس، وعندنا معلوم، المعلوم هو الشيء المدرك، فليس كذلك؟ فعندك زيد، عرفت المراد بزيد صار معلوما، عرفت المراد بلفظ علم، ما المراد بالعلم؟ صار ماذا؟ صار معلوما، عرفت زيد قائم وأدركت معنى ذلك، حينئذ صار ماذا؟ صار معلوما. فالمدرك هذا عالم، والمدرك هذا معلوم، كذلك العلم صفة قائمة به بذاتك، يلزم لهذه الصفة ماذا؟ أن يكون ثم متعلق، فعندك متعلق وعندك متعلق، المتعلق هو الإدراك. تعلق بماذا؟ بزيد. تعلق بماذا؟ بقائم. تعلق بزيد قائم، وهكذا. كذلك شأن ماذا؟ شأن العلمي. فالمعلومات غير العلمي، صحيح؟ المعلومات هي المسائل المدركة، فهي ليست العلم، وإنما أدركت هذه المعلومات بواسطة ماذا؟ بواسطة العلم. واضح هذا؟ هذا ليس فلسفة، وإنما هذا أمر قائم بالنفس. فإذا كان كذلك نقول كل صفة قائمة بالنفس لابد لها من متعلق. شجاعة، أليس كذلك؟ شجاعة تكون في النفس، حينئذ لابد لها من متعلق. لولا وجود المتعلق ما ظهرت الشجاعة. كيف نعرف بأن زيد شجاع؟ لابد أن تتعلق هذه الصفة بماذا؟ بمتعلقات. هذه المتعلقات هي التي تظهر الصفة وتعلقت بها. كذلك العلم لابد لها من متعلقات. قال ويلزمها، يعني يلزم هذه الصفة التي هي العلم التعلق بمعلومة، لازم لها، وإلا ما وجد. فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور، الذي هو ماذا؟ المعلوم، الذي مدلول زيد ومدلول قائم، وكذلك النسبة التي هي ليست نسبة حكمية كالارتباط بين زيد والقائم، حينئذ نقول إدراك هذا المعلوم يسمى تصورا. فلذلك قال فإن كان المعلوم ذاتا، يعني مدلول اللفظ قد يكون ذاتا كزيد، زيد هذا اللفظ مدلوله الذات المشخصة، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ذاتا. لفظ علم، لفظ محبة، هذا لفظ مدلوله ماذا؟ معنى. إذن مدلول الألفاظ قد يكون ذوات وقد يكون ماذا؟ معاني، سواء هذا أو ذاك يسمى إدراكها تصورا. أو نسبة غير خبرية، المراد بها التقييدية والكلامية والإضافية. فإدراك هذه النسب الثلاث كلها يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. أما الحكمية فهذه يسمى تصديقا، أو يسمى عند بعضهم حكما، والحكم أعم من التصديق، أعم من التصديق، لأن الحق أن التصديق المراد به الوقوع عدم الوقوع. أما الثبوت والانتفاء فهذا حكم بعضهم جعله التصديق، والصواب ليس هو التصديق، إن كان عبارات كثير من الأصوليين على أنه هو التصديق. قال وإن كان نسبة خبرية فهو التصديق القطعي، فهو التصديق القطعي. مثاله العالم حادث، هكذا مثلا. وهنا أربعة، ذات العالم، صحيح؟ ذات العالم. ومعنى الحدوث في نفسه، ما المراد بالحدوث؟ لم يكن ثم كان. وعرفنا أن الصواب عند الأشاعرة وغيرهم أن الحادث مخلوق، مرادف للمخلوق، والصواب لا. ولذلك قالوا لا يمكن، ما دام أن الحدوث مرادف للمخلوق وأن الحادث معناه مخلوق بمعنى محدث، قالوا إذن يمتنع أن يكون في صفات الباري جل وعلا ما لم يكن ثم كان، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم منه الحدوث، والحدوث حينئذ مرادف للمخلوق وهياته. فنفى الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية بهذه الحجة، بهذا الدليل، يسمى ماذا؟ دليل الأعراض، دليل الأعراض، العالم حادث إلى آخره. حينئذ يقول الصواب أن الحادث هذا اسم فاعل من الحدث، ثم المراد به ما لم يكن ثم كان، قد يكون متعلقا بصفات الباري جل وعلا ولا يلزم أن يكون مخلوقا، وإذا تعلق بصفات المخلوقين فلا شك أن المخلوق مخلوق، وكذلك ما كان صادرا عنه فهو مخلوق. إذن ومعنى الحدوث في نفسه هذا الثاني، والارتباط بينهما من غير حكم بثبوته أو انتفائه. قال والعلم بهذه الثلاثة تصور، وهو كذلك. والرابع هو ثبوت ذلك الارتباط أو انتفائه، وهو النسبة الخبرية، وهو التصديق، هكذا عبر صاحب الإبهاج، والتحرير وقوع ذلك الثبوت أو انتفائه. وهكذا في كل قضية موضوعها ومحمولها مفردا، والارتباط بينهما نسبة تقييدية وهو من قبيل المفرد، ووقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها أمر الرابع، وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها أمر الرابع. فتعلق العلم بتلك الثلاث تصور، وتعلقه بالرابع تصديق. إلى هنا واضح وهو مكرر. ثم قال والفرق بين الثالث والرابع دقيق. ما هو الثالث؟ الارتباط، التي النسبة الكلامية، ارتباط بين الموضوع والمحمول. ثم الوقوع واللا وقوع. قال الفرق بين الثالث والرابع دقيق، يعني كل منهما تصور، لكن ما الفرق بينهما؟ قال فإنك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته، وتقول علمت حدوث العالم بمعنى صدقت به، صحيح؟ اللفظ واحد، علمت حدوث العالم، إن كان المراد به اللفظ ولم يتجاوز مدلوله مضمون الخبر فهو تصور، إن كان المراد الحصول مضمون الخبر فهو تصديق. إذن صار ماذا؟ صار المسمى والمتعلق واحدا، لكن باعتبار اختلاف الجهتين اختلف ماذا؟ كونه تصورا أو تصديقا. فتقول زيد قائم قد يسمى ماذا؟ علمت أن زيدا قائم، قد يكون تصورا إذا أردت به ماذا؟ اللفظ، ولم تعني به مدلول اللفظ الذي هو كائن في الخارج يسمى تصورا. وإذا قلت علمت أن زيدا قائم وأردت به ماذا؟ مضمون الخبر الذي هو الوقوع ولا وقوع، سمي ماذا؟ تصديقا. إذن اللفظ واحد لكن باختلاف الاعتبارين سمي هذا كلاما أو خبرا، سمي هذا تصديقا. قال فإنك تقول علمت حدوث العالم بمعنى تصورته، لم يتعدى الذهن، تصور محله الذهن، وأما التصديق فلا، الذهن والخارج. تقول وعلمت حدوث العالم بمعنى صدقت به، فالنسبة واحدة، ولكن التصور علمها في نفسها بقطع النظر عن الخارج، والتصديق علم حصولها. إذن عندنا علم حصولي، وهذا العلم الحصولي له جهتان، قد يكون نفسي وقد لا يكون كذلك. نفسي يعني علم حصل في النفس، هذا يسمى علم حصولي، وهو يسميه البعض بالعلم الحضوري. العلم الحضوري هو الذي تعمله أنت الحاضر الآن، أنت الآن تعلم أنك في المسجد، صحيح؟ هذا كائن أو سيكون؟ هذا علم حاضر الآن، لا يمكن، لو أردت أن تدفعه لا يمكن إلا إذا نمت وتخيلت أمرا آخر، أما وأنت مدرك هذا لا يمكن أن يتصور أنه الآن ليس في المسجد. حاول هكذا أن تتصور الآن أنك لست في المسجد، ها سليم؟ هذا لا يمكن، أقول هذا لا يمكن، إذن بعيد. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما حضوريا. العلم الحصولي قد يكون في النفس وقد يكون في الخارج، كذلك التصديق علمه علم الحصول باعتبار الخارج. هل معناه حاصل وحاضر وقائم في النفس؟ الجواب نعم. إذن له جهتان، له جهتان، ولذلك قال هنا فالنسبة واحدة، ولكن التصور علمها في نفسها باعتبار ما يقع في النفس لا بقطع النظر عن وقوعها في الخارج، والتصديق علم حصولها لكن في الخارج، علم حصولها في الخارج، واللفظ واحد، علمت حدوث العالم فيكون تصديقا ويكون تصورا، اللفظ واحد لكن باعتبار المضمون هو تصديق، وباعتبار المعنى القائم باللفظ إن صح التعبير وفي سعة نقول هذا تصور. قال فحقيقة المعلوم في التصديق كحقيقة المخبر به في الخبر، الخبر له مضمون حقيقته وصدقه ماذا؟ تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر. إذن الخبر له ماذا؟ له صدق. ما المراد بالصدق؟ أن يطابق الواقع. تقول زيد مسافر، وزيد بالفعل مسافر، سافر، وتقول زيد مسافر فإذا به موجود، إذن لم يطابق الواقع فهو كذا، إذن له مضمون، له مضمون. التصديق متعلقه مضمون الخبر وليس الخبر، لأن الخبر هو ما تتكلم به، زيد قائم زيد مسافر، متعلق التصور هو اللفظ، ومتعلق التصديق هو مضمونه الذي يكون فيه في الخارج. إذن التعلقون بهذا الاعتبارين. قال فحقيقة المعلوم بالتصديق كحقيقة المخبر به في الخبر، بل هي حقيقة واحدة، إن تعلق بها الكلام سمي خبرا، إن أريد به ماذا؟ اللفظ سمي خبرا، وإن تعلق بها العلم سمي تصديقا، والعلم هنا التصديق باعتبار المضمون. قال والتصور أخص من العلم المطلقة، أو كذلك، صحيح؟ التصور أخص من العلم مطلقا، يعني كل تصور علم ولا عكس، كما تقول كل اسم كلمة ولا عكس، لأن الكلمة قد تكون فعلا ولا تكون اسما، كذلك كل علم تصور لا خطأ، لأن العلم هو تصديق، لكن كل تصور علم هذا صحيح ومن غير عكس. إذن العلم أعم من التصور، والتصور أخص مطلقا من العلم كالاسم والكلمة. قال والتصديق أخص منه من وجه، والتصديق أخص منه يعني أخص من ماذا؟ من العلم، أخص من العلم، التصديق أخص منه من وجه. وسيأتي تفسيره في كلامه، لأن التصديق قد يكون بالخبر وليس بعلم، ليس بعلم، لأنه ليس بإدراك يعني ليس بتصديق، فتصدق الرجل في كلامه لكن لا باعتبار المضمون، صحيح؟ تتكلم تقول زيد مسافر وأصدقك، كذلك هذا التصديق يكون قائم بالنفس، حينئذ وجد العلم ولم يوجد التصديق، وجد العلم ولم يوجد التصديق. لماذا؟ لأن العلم تعلق بالخبر نفسه ولم يتعلق بمضمون الخبر، والتصديق يتعلق بمضمون الخبر ولم يتعلق به بالخبر. فرق بين الخبر وبين المخبر به. متعلق التصديق هو المخبر به الذي هو الوقوع واللا وقوع، وأما متعلق العلم فهو إدراك صدقك أنت فقط. يعني إذن فرق بين النوعين. ولذلك سبق أن نبهت أن الحكم عند بعضهم أعم من التصديق، فكل تصديق هو حكم وليس كل حكم يعتبر تصديقا. ولذلك قال لأن التصديق قد يكون بالخبر الذي هو كلام، وقد يكون بمضمون الخبر كما سيأتي، وليس بعلم لخروجه من حد العلم. قال وتفسير التصديق بما قلناه وهو العلم بالنفي والإثبات يصحح انقسام العلم الذي هو الإدراك إلى التصور والتصديق، بخلاف ما إذا فسرناه بالحكم أو بالحكم مع التصور. هذا استدراك على المصنف، يعني إذا فسرنا التصديق بأنه الحكم أو بأنه التصور مع الحكم كيف ينقسم حينئذ العلم إلى تصور وتصديق؟ هذا محل إشكال. قال فلا يصح انقسام العلم إليه إلا إذا قيل إن العلم بالنفي أو الإثبات حكم، وهذا قد قيل به لكن ليس هو الشائع. والمعروف أن الحكم إيقاع النسبة، إيقاع النسبة. قال وكشف اللبس في ذلك أن الحكم هو نسبة أمر إلى أمر بالإثبات أو النفي، وهو قسم من أقسام الكلام، قد يكون بالنفس وقد يكون باللسان، الذي هو الإثبات والنفي قد يكون في النفس قائم دون كلام، وقد يكون ماذا؟ قد يكون باللفظ. قال فإذا قلنا حكم الذهن فإنما نريد الإخبار النفساني، ثم إن هذا الإخبار محتمل للتصديق والتكذيب، والتصديق والتكذيب إما بالإخبار بأن يقال لقائله صدقت أو كذبت، يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب قد يكون في النفس ولم يصحبه لفظ، وقد يكون مرده إلى اللفظ، وإما بالعلم والاعتقاد. قال فإن من علم صدق المخبر يقال له مصدق له، ومن علم كذبه يقال إنه مكذب له، وهو كذلك. فسمي العلم المتعلق بذلك الخبر أو بمضمون الخبر تصديقا لما قلناه لأنه مصدق له، بمعنى أن متعلق التصديق قد يكون الخبر اللفظ وقد يكون ماذا؟ مضمون الخبر، لكن الذي هو مضمون الخبر هو المعني عندنا هنا وليس الذي هو اللفظ. فلو قال زيد قائم قد يقوم بنفسك أن المتكلم صادق ولا يكذب فتصدقه، لكن هذا التصديق خاص، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه بقطع النظر عن الوقوع وعدم الوقوع. هل هذا المعنى هو المراد عند المناطق؟ الجواب لا. حينئذ تصدق من يتكلم لكون ماذا؟ لكونه ثقة عندك، باعتبار اللفظ صدقته لا باعتبار الوقوع وعدم الوقوع، لكن ليس هو الذي يعتبر صلاحا عند المناطق. قال فالعلم يتعلق بالحكم أو بمضمونه لا ينقسم إليه. وقولنا بمضمونه لأن العلم قد يتعلق بالنسبة الخارجية وقد يتعلق بالخبر عنها، فالثاني تصديق للخبر والأول تصديق لمضمونه، وفرق بين التصديقين. والحكم منه ما هو تصديق وهو الإخبار بصدق الصادق، ومنه ما ليس بتصديق وهو تقييد الأحكام. وإنما شاع في العرف إطلاق التصديقات على القضايا مطلقا لأنها قابلة لأن تصدق، فكأنهم قالوا الصادق، يعني أراد أن يبين سبب التسمية، فقال القضايا في الأصل من باب التفاؤل أطلق عليها أنها صادقة. ولنا جهة أخرى كما ذكرنا فيما سبق أنها باعتبار كونها صادقة، وكذلك الكاذبة هي صادقة، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار نقيضها. إذن هذا ما يتعلق بقوله والإدراك دون حكم تصور ومعه تصديق جلي. فقسم لك الإدراك إلى نوعين، الأول تصور والثاني تصديق. وقلنا الإدراك هنا هو معنى العلم، حينئذ نقول العلم ينقسم إلى تصور، علم تصور، وينقسم إلى علم تصديق. الفرق بينهما أن متعلق التصور المفردات، ويدخل في المفرد هنا الموضوع وحده والمحمول وحده والنسبة بينهما، وأي نسبة غير حكمية فهي داخلة في هذا التركيب، يعني في التصور. وهذا يشمل النسبة الكلامية التي هي الثبوت والانتفاء، وثانيا النسبة التقييدية التي هي كون الثاني صفة للأول، والنسبة الإضافية التي هي لا تدرك إلا بالمتقابلين كالأبوة والبنوة. فكل نسبة غير حكمية فهي داخلة، والمراد بالنسبة الحكمية هي الوقوع واللا وقوع، يعني وقوع الثبوت. فرق بين أن تقول زيد قائم دلت الجملة على ثبوت القيام لزيد، هذه نسبة كلامية، هذه نسبة كلامية، هل هي تصديق؟ الجواب لا، وإنما التصديق ما هو؟ وقوع الثبوت بالفعل، يعني كائن في الخارج زيد قائم أو ليس بقائم. حينئذ كل هذه الأنواع يسمى ماذا؟ يسمى تصورا، وبعضهم أعدها إلى 7 أنواع، وبعضهم أعدها إلى 21 آخره. وهذا التعداد لا ينفع إذا عرفت أن التصديق متعلق ماذا؟ شيء واحد، وهو وقوع الثبوت أو عدم وقوع الثبوت. وهذا يستلزم قبله 3 تصورات التي هي ما دخل فيه في النوع الأول، يعني أو بعض ما دخل في النوع، ليس كل ما دخل في النوع، بعض ما دخل في النوع الأول، وهو تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. والمراد بالنسبة هنا النسبة الكلامية، ثبوت القيام لزيد، عدم القيام، عدم ثبوت القيام لزيد، حينئذ يسمى تصورا. لا يتحقق وجود التصديق الذي هو وقوع قيام زيد بالفعل أو عدم وقوعه إلا إذا تقدموا هذه التصورات. ثم الخلاف بين كونه بسيطا أو مركبا خلاف لا ينبني عليه شيء، وإنما هو خلاف لمتابعة المتقدمين أو ما ذكره بعض المتأخرين. ولذلك المتقدمون من المناطق على أن التصديق بسيط، شيء واحد، وهو التصور الرابع، هو تصور لكن إذا تحقق ووصل إليه حينئذ يسمى تصديقا. ولذلك لو نظر إليه الناظر بعقل لوجد أنه يتصور أول محكوم عليه في الذهن، لو قيل زيد قائم هكذا الإنسان مبرمج على هذا، يتصور أولا الموضوع الذي هو المبتدأ، ثم يتصور كونه قائما، ثم الارتباط، ثم هل بالفعل وقع أو لا، فيكون على هذا الترتيب. إذن التصور الرابع هو تصور في نفسه لأنه إدراك، لكن يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. وباتفاق أن التصديق مبني على التصورات السابقة، وإنما الخلاف هل توقف الماهية، ماهية التصديق، على ما قبله من توقف الماهية على أركانها أو على شروطها. المتقدمون على أنها شروط لها، وذهب الرازي ومن تبعه على أنها أركان له، وما لا إلى ذلك من دقيق العيد كما سيأتي بيانه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.